الرمل يعني الرمل، وإذا ترك الاتباع وما أشبه ذلك. ولا علمت أحد يقول بهذا إن عليه دم، لكن كما قلنا لكم كل شيء يكون به حماية الشعائر ولم يخالف الإجماع بل وافق الأكثر فإنه ينبغي إيش الأخذ به، أو على الأقل الإفتاء به. وهذه من السياسة في تربية العالم للأمة. مر علي أن أحد التابعين سأله ابنه عن مسألة من المسائل نسيتها لأني بطيل عهدها، فأفتاه فكأن الابن تصاعد هذا، فقال إن لم تفعل وإلا أفتيتك بقول فلان، أشد من هذا القول. كيف تربية مع أنه إنما أفتاه بالقول الأول يعتقد أنه صواب، لكن أراد أن يلزم ابنه بالقول الثاني الذي أشد إذا لم يقتنع. وربما يكون لهذا شاهد من فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا فقال أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، فله أن يراجع، حق شرعي له أن يراجع، لأنها لا تبين زوجته بهذا. فلما كثر الطلاق الثلاث عهد عمر قال أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليه. شف أمضاه عليه، منع الرجل من حق ثابت له بالسنة النبوية والسنة البكرية والسنة العمرية أولا، منعه من هذا الحق الثابت له علشان إيش؟ من أجل أن لا يتجرأ الناس على الطلاق الثلاث، من أجل أن لا يتجرأ الناس على الطلاق الثلاث. فهذه مسائل ينبغي للعالم والمفتي أن ينتبه لها. والحمد لله مدح الله عز وجل الربانيين وبين أنهم هم الأحق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال العلماء الربانيون هم الذين يربون الأمة بالعلم، وهذا منه، هذا منه. فلذلك فيما أرى أن إيجاب شيء لم يجبه الله ورسوله ليس لا يجوز، لكن إذا كان فيه مصلحة فإنه يسوغ القول به، لا سيما إذا كان إيش؟ إذا كان هو قول جمهور العلماء. أما المحظورات فمنها ما مر علينا في حديث ابن عمر لبس الأشياء الخمسة، كل من المحظورات. الطيب ابتداء إيش من المحظورات، شم الطيب سبق لنا أنه لا بأس به وهو القول الراجح، لا سيما عند الحاجة، كرجل يريد أن يشتري طيبا فوقف عند الأبطار فجعل يشم القارورات لينظر أيها أطيب، فالصواب أنه لا بأس به لأن المحرم لم يتلبس به. نعم نعم سليم. الدليل يرى خص الرأس، من الرأس؟ شلون؟ أقول الدليل لدليل المحروف أن يرى خص الرأس الخصوص. نعم. حصل على الرأس، من الرأس. نعم. ومن يا شيخ كيف على الدليل؟ إيه ترى تشبه الحصر بس الليل. نعم. بس الليل تشبه الحصر. لا أنا لا إلا من تفيد الحصر بس الليل هذا. أي نعم الرأس طعم. ما صحيح. هذا سؤال ولا تقدير؟ هذا سؤال ولا تقدير؟ سؤال يا شيخ ما تقدير، لكن لا نقول أن سنستفهم. لا قصدي إنك هل أن تقرر ما قلنا وتؤكده ولا تسأل؟ لا أقول لك اللي قلتها الأول، أنا هو اللي أنا هو المطلوب لخاطري. زين الحمد لله. جزاك الله خير. لأن الأبيان خص الله في الخصوص ما قال كذب مخبرات في الجنة. تمام صدق، هذا استدلال طيب. نعم بارك الله فيكم. أسأل عن مسألة الحرام. نعم نعم نعم. ومثل ما الوقت يعني يوضع بعض الأشياء هو مثل هذا ما الوقت أي لكن شيخ صلى الله عليه وسلم الذي ورد فيه النهي التطيب نعم والشرب أو وضع الأكل لا يسمى تطيب نعم لكن يسمى استعمال المطيب استعمال الطيب ثم هذا الطيب يعلق بالشفتين ويعلق إذا كان الإنسان له شارب يعلق بالشارب لو انتبهت واحد نص نص خذوا الحج على هذا هذه نحن نظر يعني مثلا لو واحد جاب لي ودخله حتى استقر في المعدة ثم صب من فوقه كان فيها زعفران فهذا نحن نظر هل نقول إن الرجل لم يطيب كما قال وليد في البارحة أو نقول هذا تكلف ويحسن من هذا أنه يقطع اللي يدخل ولا يعود لو أنا أرى صريح ما يجوز أبدا إلا إذا طبخت حتى زال الرائحة زاد الرائحة نعم عندي إشكال في إجابة الفدية في بعض المحورات غير الرائحة من وجهين يا شيخ حضرك الله الأول أن العلم الشرعي يرى تطبيقه في الواقع ونحن نرى نظريا أن هذه المحورات ليست محورات لا المحور يعني الممنوع لكن هل كل ممنوع في الفيديا هذا هو المحل البحث عقد النكاح ممنوع ومع ذلك ليس في الفيديا عند الكبار أقصد غيره مما لا نرى أنه نعم غير المسلم فإذا شيخ نرى أصلا نظرا أنها لا تجد فيها الفيديا لماذا نجيب كما أصدق حماية المحرمات وذكرنا لأبي تابع عمر رضي الله عنه لا ممكن هذا الناس لو قيل لهم ما عليكم التوبة والاستغفار سهل عليهم الأمر وصار هذا يلبس ثوب جميل وهذا يلبس بإسلام زين ويبقى الناس بالحج كانوا في أيام العيد كل يتجمل بما شاء كان محظورا نقول محظور لكن ليس فيه فدية لا الفدية كما قلت لك تمنع عوام بعض العوام ما يهمهم العيد ولكن يعني إذا سألوا عن شيء من أهل التوبة قال بس التوبة لا عندي مشكلة لا يستعمل الله بسم الله قال قارب ما علم كذا وكذا وثلاث أصبع من الضابط نعم يعني ثلاثة ترى ما بجد داس ترى يحيى صلى الله عليه ترك الواجب الشيخ هو أشد من كتاب المعروف لا يختلف هو من جهة بنية العبادة حسن لأن ترك الواجب تقتل به البنية بنية العبادة وذات العبادة بخلاف فعل المحظور لكن قد يكون فعل المحظور أشد مثلا إذا وطأ في الحج قبل التحلل الأول ترتب عليه الإثم وفساد النسك والفدية ووجوب القضاء نعم والمضي فيه لكن لو ترك الواجب كنا عليك الدم وبس إذا ارتكب محظورا نسيانا أو مكرها هذه طيب لأن واجبات من مركبات العبادة من هيئة العبادة بعض الأعوام مسكين يظنون أن الإنسان مخير بين فعل الواجب وبين الفدية بين فعل الواجب وبين ترك الواجب أو فعل الواجب والفدية يظنونهم بالخيار وهذا غلط مو بالخيار بل الواجب فعل الواجب لكن لو فات الإنسان بدون تعمد فعليه الفدية على رأي الجمهور يقول بعض واحد وافق شخص في الدوادم آخر نهار العيد حاج من بلد قريب من السعودية قال والله يعزي الله غلف عليك أنت إن شاء الله على نيتك فاتك الحج قال لا يا أبا أنا حجيت قال لا أنا حجيت، أنا حجيت. كيف حجيت؟ قال نعم، الحج عرفه وقفت بعرفه، الحج عرفه وقفت بعرفه. طيب باقي عليه؟ قال باقي كل وسط صاحبي يذبح عن كل واجب شات. سيظن انها مخيم. فهذا الرجل وقف بعرفه ثم طاف طواف الافاضه وسعى بمعيل ومشى. يا رجل قال لنا عن نسائنا شهر الان، لنا عن نساء شهر مساكين. اي نعم. بالنسبه لفعل المحظورات نقول فعل المحظور ينقسم ايضا الى ثلاث اقسام. الاول ان يفعله متعمدا بلا عذر، بلا عذر ولا حاجه، فهذا عليه ما سمعتم. الثاني ان يفعله متعمدا لحاجه اليه، لحاجه اليه، فهذا لا اثم عليه لكن عليه الفديه، كمن حلق راسه للاذى فعليه الفديه. الثالث ان يفعله ناسيا او جاهلا او مكرها، فهذا لا اثم عليه ولا فديه. كل المحظورات هذه، والادله والحمد لله واضحه. نعم. على هذا نعم. هذا سفر وين السلال؟ على دواس تغطي رأسه. على دواس تغطي رأسه. إيه مرة من خالد تغطي رأسه. لهذا الكلام في السيارة ما شيء سيء. لا رجل ما يجوز يغطي رأسه. الفقهاء يعني أصلا على ما يجوز أن الرجل يركب الهودج وشذي. ومح. نعم. بارك الله فيك. لا بارك الله فيك. المستضعفين يرى أنهم يقولون نحو الإحلال، ثم الوقت الحاضر صار العلماء يقولون الإحرام. الإحلال. الإهلال. الإهلال. كيف الإهلال؟ مشهور يعني. مثلاً الحديث أهل النبي صلى الله عليه وسلم. فيه أهل يعني لبّع. الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية. نعم. نعم. وضع كمامات الصوت. لا بأس به، لا بأس به أيضا، لأن حديث ابن عباس لا تخمر رأسه ولا وجهه، الزيادة هذه ذكر كثير من العلماء الشاذ، فمن صححها قال لا يغطى الوجه، ومن قال إنها شاذة لم يعمل بها. نعم. إيش؟ منع الناس يعني. إيه نعم. من المحظورات. نعم. إذا رأى المفتي من نفسه أو من المستفتي لأنه ليس مهمل لما وقع يعني جهلا أو إيه نعم. أو غير الجهل والنسيان. لا جهل والنسيان لا إشكال. رأى من عدم المهمة. نعم. لو أن يفتي يعني. لا ليس له ذلك، لأنه لو أفتاه جاء شخص آخر حاله كحاله وأفتاه بلزوم الفدية يقول ليش؟ شو الفرق بيني وبين زيد؟ لا لأنها خفية هذه من الظاهر. نرجع للدرس. نعم. ها لا راح ما بيقل الأسئلة الآن. أقصد بعد الشرح. نعم. بعض العلماء يقول الدرفاء هذه عامة، لماذا لا تقولون سنة المجتمع هي سنة جميع الدرفاء تحملون على الحديث من الأول العلم، فكيف يجعل عن ذلك؟ كيف؟ يقول يا شيخ عليكم بسنة سنة الدرفاء واحدة لفظ الحديث عامة، فلماذا تخصصون السنة بخليفة واحدة؟ لا ما خصنا بها، لم نخصها بخليفة واحدة. المقصود يعني يا شيخ يقولون يمكنون لماذا يتلقون السنة على فعل خليفة واحد؟ لماذا؟ نعم، الرسول ما أراد بهذا الجمع أن يجتمعوا عليها، أراد سنتهم وسنة الواحد منهم، ما أراد أنه لا بد أن يجتمعوا عليها. نعم. هناك بعض القبعات تكون مثل عصابة وعرضها على قدر كسبه. ثم ليس هذا قول هذا السير سير ابو بكر ما يجوز ما يجوز ان تراس لا بسير ولا بطاقيه ولا حمار ولا شيء. نعم اشفع لي ان الانسان لا يجوز له ان يلبس الاحرام وهو مقيم فكيف يجوز له ان يضع على بدنه واذا وضع على بدنه ولبس الاحرام سيصيبه من النكير. اشكال اقول ونقل لي ان انك تقولون ان الانسان لا يتطيب الا في راسه ودمه. نعم ما دامت السنه جاءت بالفرق السنه جاءت بالفرق بين تطيب البدن وتطيب الثياب. لكن اذا قدر انه بعد ان لبست الرداء ووضعه على كتفه لا بد ان يمس لحيته وفيها طيب هذا لا يضر. طيب في جميع البلد؟ على قول يعني جمع ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لبى ثلاث مرات. نعم الحكمه من ذلك؟ اصلا تبدا تكرر من حين يحرم الانسان الى ان يبتدا الطواف في العمره او الى ان يرمي جمعه العقبه. نعم هنا هي التلبيه رفع صوتي بالتلبيه بل جاش في الخيام إذا كان عدد كبير البعض ما يستطيع أن ينام في إضاءة فيغطي وجهه ورأسه. لا يغطي وجهه ورأسه يغطي الوجه فقط. ولو جاء الغطاء على رأسه إذا جاء به في حال النوم ما يضر لأن هنا عنده ليس عليه حرج. لكني أنا يعني أشك في أنه يغطي الوجه بدون رأس. لكن هذا من دين صديق لا تعطون تبع الإحرام نفسه نفس الرداء. لا لا بد أن يغطي الرأس. طيب ما يمكن يحط الملاية السوداء ما يمكن في قماش مثل ملاية طيب رأس لأنه في ظن أنه يغطى وجهه تغير من دين يمكن يغطي الرأس. وفي المنديل أيضا ما تصبر المنديل أي حركة لكن هو لدى مواء الممتحن خلت تروح المنديل ما يهم. نعم سأل كاد إلى نغطية الرأس مدة طويلة وغطى فماذا إذا قلنا بالقول الذي ليس في بدء ما في بدء هو جائز أن يغطي رأسه ولا فدة عليه على ما ذكرنا لكن المحتاج ان عليه فديه فديه اذى واحد ها واحد اي واحد واحد واحد ما دام يريد ان يفتي لهذا العله. اما لو برئ وقد فدى ثم احتاج مره ثانيه فعليه فديه ثانيه وان لم يفتي عن الاولى كفاه فديه واحده عن الثنتين لان الموجب واحد. نعم. إذا فعل محظورين ولم يكفي في الأول هل إذا كان من جنس واحد كفاه هو فدية واحد وإن اختلف كالجماع مثلا والطيب فلكل فديته. نعم يا سليم. والله أنت شايف عند الحاجة تأخذ الرأس عند الحاجة ما من الوجع ما من مرض الرأس ولا برد ولا مطر ولا شيء الحاجة تنقضى الحاجة تختلف يعني إما برد أو وجع أو شمس أنواع المهم ما تحتاج يغطي رأسه ما تحتاج يغطي رأسه الحاجة تختلف لا الحاجة غير ضرورية الحاجة غير ضرورية الحاجة غير ضرورية. نعم نعم لا أحسن شيء نقولها أمسح الطيب كسوة الكعب نعم لا بس هذا يعني عن عمد عن عمد وربما تقتل بالطيب بعضها يكفيه المسح وبعضها لا بد أن تختلف